قافلة الهدى الدعوية. أخت نرجس من الكويت. ألو ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي، ممكن أكلم شيخ؟ تفضل نسمع سؤالك. أنا سؤالي إذا كانت البنت تحب شخص أوكي يكون صبي وهي تحبه وايد وهو الوحيد اللي حسسها أن هي لها قيمة بهالدنيا، نعم أوكي، يعني شلون تقطع العلاقة؟ مع انها صعبة تعلقت فيه، وبعدين مو قصده مو شريف، قصده شريف، يعني هو بديرة وايه بديرة. نعم. يعني مو قصده شيء مو زين. لا احنا قاعدين نتكلم اخت نرجس عن عن عن حقوق المرأة وان المرأة ليس لها حقوق. جابوا لي على سؤالي والله العظيم انا تعبانة وايد منه. بس جابوا عليه. يعني انا ما اعرف شلون اقطع علاقتي معاه. مع ذلك يعني انا احب الدين واحب الله وكذي. نعم. ما ادري شلون ابدا، يعني شلون اقطع علاقتي معاه؟ في هو الوحيد اللي حسسني ان انا لي وجود بهالدنيا. نعم، عشان نلخص اللي قلتيه اخت نرجس، سؤالك ان هل لك حق في هذا الموضوع اللي انت ماشيه فيه او لا، صح؟ اي، والشيء الثاني شلون اقطع العلاقه؟ طيب. انا احبه وايد وايد. طيب شكرا لك اختي فضيلة الشيخ. يعني للاسف يمكن سؤال نرجس مو موضوعنا، لكن اذا سمحت لي ايضا ادخل في موضوع العلاقات البعيدة عن عيون العائلة. العلاقات قد بعضها من يوصل من نظرات الى ما لا نهاية. فابي كلمة من فضيلة الشيخ اللي يمشون في هالعلاقات، ومثل اخت نرجس لله الحمد حسوا انهم في طريق خطأ وان من حقهم انهم يتوقفون في الموضوع. كيف نتوقف وننهي علاقات يعني كانت تغضب رب العالمين في الماضي والان نبي نبدي صفحة جديدة؟ نعم، هو هكذا يفعل من يدعي حب الله سبحانه وتعالى. نعم. وأحب نعم. رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله إيش فعصوني فاتبعوني يحببكم الله. هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي رسم لنا الطريق وقال: من خرجت وهي متعطرة حتى يجد الرجال ريحها فيزاني. ما لها علاقة بأحد ولا تحب أحد، بس كذا طلعت بالطريقة. إذا كان الله سبحانه وتعالى، شفت الحب هذا اللي قاعد أتكلم عنه، هذا هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال بتقلب عليه ويقلب عليها. قال: الأخلاء يومئذ. إذا نسينا يومئذ نقعد نقول حتى قدام الناس عادي نحب بعض بالحرام. يومئذ بعضهم لبعض، ما قال متنافرين متخاصمين تاركين بعض، لا، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جاءت الآيات حتى تكون صواعق تعلمنا كيف نترك الآن، لأننا بنترك يوم من الأيام شئنا أم أبينا، لكن نترك وجهنا زين عند رب العالمين وجده الصحيفة: أنا تركت يا ربي لأجلك، غير يا ربي أنت فرقت بيننا غصب. والآن قال الله عز وجل: يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن. هالشيطان اللي لعب عليه وقال لي أنت ما تقدرين تخلينا، وهو اللي من الإنس ضحك علي، إيش تبغين فيهم؟ قال الله: نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يا ربي ورني إياه أبدوس عليه، وهو يقول بدوس عليها. هذا كلام رب العالمين. قال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام. استمري معي يا بغيت. تشققوا السماء، هذا كلام لن يخلف، وانت واحدة من اللي بيطلعون من الأجداث، وأنا وياك نطلع. قال: ويوم تشققوا السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثم مباشرة ذكر قضية العلاقات المحرمة، قال: ويوم يعض الظالم على يديه. ايش صفة الظالم؟ ايش سوى؟ ما ذكر الله انه قتل ولا فعل. قال: ويوم يعض الظالم، مو على أصبع، على يديه. الآن ما عندنا قضية واحدة، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، أول قضية تذكرها اللي ذكرتها أخت علينا. نعم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش ذكرتيه الآن؟ نعم. وليش قلت يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا؟ قالت: لقد أضلني عن الذكر. تعال شوف صلاتها كيف. نعم. بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لكن إيش الفائدة؟ ما عندي فائدة. قال الله عز وجل: تلقى لو تقول لها قوم يصلي الليل وهو بيتصل في الليل راحت له. صحيح. وهذا اللي قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما قال يعبدونهم، قال يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا يقول لي صادق يحبني أشد حبا لله. الوقت اللي أنت تعلقت قلت ما أترك، وهو اللي حسسني بقيمتي في وحدة قال له تسجد لله عز وجل وتقول يا رب لا حولي لي ولا قوة، والله يا رب إني أشهدك أني أحبك، وأنا والله على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي. في نفس المشهد إيش قال الله؟ إيش النهاية؟ القرآن لما يطرح قضية ما يقفلها بدري، لا، قال يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي شيء لله ثم أو لبشر إذا يغضب الله أتركه. نعم. هذا علامة الإيمان، أشد حبا لله. ثم قال ولو يرى الذين ظلموا، سماهم اللي يحبون وتوحد صلاتها وتفكر صلاتها عشان فلان وتعبد بين رب العالمين تفكر فلان، قال الله عز وجل أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. يقول حين ما يحاسب شيء، لكن إذا جلست تحت الأرض مو جاي يدعي لها عند قبرها. نعم. صحيح. يروح يدور لغيرها إذا كان هو حين ما عنده غيرها. نعم. وليس هذه قضية، هي قضية قضية خسارتك بعلاقتك رب العالمين. لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بتقول ويقول الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يا رب رجعني، والله مو أقطع العلاقة، أقطع قلبي وقلبه. صحيح. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. إيش قال الله بعدها؟ قال خلاص سامحناهم. قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ثم بعد ذكر خطوات الشيطان. هذه قضيتك أنت أخيتي الغالية، قضيتك أنت إنك تتركينه، ما هو على كيفك. أنت عندك خيارين، أما أنك تأخذينها بحرام، وقضية تقول قصد شريف، ما أحد يعصي الله قصد شريف. صحيح. ما أحد يخالف كلام رب العالمين، الله سماه خائن، تقولين أنت شريف. وحتى أختي الغالية اسمعي لي، أنت خنتي دينك وأهلك وخنتي رب العالمين اللي حركك ولو شاء جعلك معاق. صحيح. أنت خنتي اللي أعطاك الكلى وجعلك 8 ساعات لما تغسلينها قاعد تكلمين، اللي أعطاك دينك اللي غيرك ما ينظف نفسه وانت تنظفين نفسك، صرت تعصين الله سبحانه وتعالى فيها. لكن قال الله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما راح أقول لك لا والله بيض الله وجهك وجزاك الله خير، لا. النبي عيسى لما جاء قال ترضاه لأمك، تأكدي أنه والله إن اختار الله لك زوج سيختار لك مثلك في هذا الحال، وأعوذ بالله أن تستمرين في هالمجال، سيختار لك مثلك يقطع قلبك. كل يوم تلقين في جواله اتصالات وتلقينه قاعد يغازل، وبكرة تروحين لهلك مدخل واحدة في البيت وتلقين أشياء، لأن الله عظيم. اعملي ما شئت الآن يعطيك زيك. قال الله سبحانه الطيبات للطيبون والطيبين الطيبات. نعم. والخبيثات للخبيثين. فإذا يا أختي لم نصفق لك ونخدعك ونقول لا والله بالعكس وحاولي، لا، من قضية حاولي. القضية قضية أنت عندك عقل وعندك رب أكرمك الآن تتحركين تتنفسين. والله العظيم، والله العظيم إن الله أعز من هذا، والله إن الله أكرم من هذا. يقول الله عز وجل، وهذه الآية أختم بها، ما قال أن الله أحد فيه عنده غرض شريف وهو مخالف، قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يختانون أنفسهم. ثم إيش قال بعدها؟ قال إن الله لا يحب، والله إنها كلمة تقطع القلب، لا يحب من كان خوانا أثيما. كل يوم قاعد تقول معه من كان خوانا أثيما. إيش قال الله في وصف حالتهم؟ قال يستخفون من الناس، قدام أبوها ما تكلم، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إيش قال بعدها؟ قال ها أنتم هؤلاء اليوم قاعدين تطبلون بعضكم وتدافعون بعضكم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، قلت حرية شخصية وهذا من حقوقها وهذا. قال فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ اللي بوقف هي قاعدة بين يدي الله عز وجل، تفتح الصحائف 3 ساعات اليوم قاعد تكلمينه وتعلمين اني اراك وانا احرك انفاسك واسقيك من الماء البارد، وغيرك يعاني ما يرفع كوب. صحيح. وغيرك، فاذا ايش غيرك الان عنده نتيجه سرطان تطلع بكره، اذا انعمنا على الانسان اعرض، هذه مسؤوليتك انت. قال الله عز وجل واني لغفار لمن تاب، ما تكفي، وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اما ان تصبرين تقدرين اليوم، نعم، ولا تحملي اللي تقدرين عليه بكره، قارنيها واحسبيها في راسك، واسال الله ان يهدينا واياكم ويسترنا واياكم.